بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم اكتفى. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالكلام في الدرس السابق كان حول هذه المسألة العظيمة التي كانت تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. ما هي العبارة والتعبير الأدق أن يقال أن الكلام، أن القرآن كلام الله، وأن القرآن من كلام الله؟ يقال أنه من كلام الله، لما؟ لأن من كلام الله تكلم به التوراة والإنجيل، نعم. فهذا هو الأدق في التعبير كما عبر به الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة، نعم. فالقرآن كلام الله، ما هو الكلام؟ وما هو القرآن؟ ما هو المراد بالقرآن هنا؟ القراءة، تمام، أو المقروء هنا، تمام. القرآن أي المقروء، تمام، هو كلام الله عز وجل، لأن القرآن قد يطلق ويرد بذلك القراءة، وقرآن الفجر هنا بمعنى القراءة. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا قرأت هنا، وإذا قرأت المقروء ليس، وإذا قرأت القراءة. فالمراد هنا والقرآن أي والمقروء المسموع المكتوب في المصحف، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. أضاف إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، نعم. الكلام ما هو الكلام؟ نطق المفن، لا بد أنه يسمع ولا بد أنه يفيد. فالكلام النفساني فهذا ليس بكلام في الحقيقة، قيد قلنا كلام نفساني. ودليل ذلك كما سبق في الحديث أن الله سبحانه تجاوز عن الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم وتعمل به، فلم يعتبر الشرع الكلام النفساني أنه كلام، نعم. فهو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. من يذكر دليل عن ذلك؟ دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، من يذكر دليلا؟ فجروا حتى يسمع كلام الله، نعم. هذا من باب أن إضافة الصفة إلى الموصوف، والله عز وجل هو الأول، وهذا شامل في الصفة وكذلك في الأسماء وفي نفسه سبحانه وتعالى، نعم. كذلك فيه دليل أصرح من ذلك الاستعاذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. فالاستعاذة لا يكون بيش بشيء مخلوق إذا كان لا يقدر، نعم. كذلك نعم، يعني يكون من باب حتى يسمع كلام الله، نعم. أن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي، نعم. أصرح من ذلك. ما هي الآية التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله فرد على ألا له الخلق والأمر، نعم. فالله سبحانه وتعالى غير بين الخلق والأمر، وما الدليل أن القرآن من الأمر؟ ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى قال في هذه الآية، فقال الخلق خلق الله، والأمر والقرآن من أمر الله عز وجل، والقرآن من أمر الله. فإذا كان القرآن من أمر الله فليس بيش فليس بمخلوق، لأن الخلق إنما يكون بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، فيأمر فيكون، نعم. فالخلق من الأمر. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كل الآية التي فيها إثبات العلم لله عز وجل، لأن القرآن هو علم الله سبحانه وتعالى من علم الله عز وجل. فكل الآية التي فيها إثبات العلم، فمن قال أن القرآن مخلوق فقد ادعى أن علم الله سبحانه وتعالى هو مخلوق. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما هو العلم هذا؟ هو القرآن، نعم. فهذا كذلك من الأدلة التي تدل على أن القرآن ليس بمخلوق، نعم. ثم نصح وقال لا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لأن هذه المسألة تترتب على السكوت من المفاسد التي لا تحمد، نعم. فيصدح بالحق، يصدع بالحق، لا سيما في هذه المسألة التي تتعلق بالعقيدة بأصول الدين، فلا يسكت عن الباطل أبدا. ما معنى فإن كلام الله ليس ببائن منه؟ ما معنى هذا الكلام؟ ليس بمنفصل، نعم. وهذا معقول، ما من صفة إلا هي تابعة للذات، فهذا كلام في الحقيقة، هذا كلام رد على حول الفلاسفة الذين أدخلوا شيء من الفلسفة في علم في في في في الدين، نعم. من قال أن القرآن لا أقول أنه مخلوق ولا أقول أنه ليس بمخلوق، ما حكم هذا الرجل؟ هذا متوقف سمى الواقفة، ما حكمهم؟ للحكم بيش؟ بالجهمية. كما قال، قال ومن قال هذا قال هو كمن قال هو مخلوق. إذا كان مسكينا لا يدري فتبين له، وهذا البيان كما قلنا لا يحتاج له كثير من الكلام، فهي مسألة واضحة جدا. نعم، فإذا استمر على ذلك فيلحق، وإن كان مثلا يقول ليس بمخلوق لكن يمشي مع هؤلاء الذين يقولون أنه يتوقفون في ذلك فيلحق ذلك بهؤلاء. نعم، والمر على دين خليله إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، توقفنا هنا. قال رحمه الله تعالى، قال والإيمان بالرؤيا يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، انتقل إلى مسألة أخرى التي قد يشكل على الإنسان، كما قال إذا بلغ لك شيء من الأدلة من حديث لا يبلو عقلك فماذا عليك؟ الإيمان والتسليم. ثم مثل ببعض المسائل التي حصل فيها الخلاف، أما هذه المسألة فهي من أعظم المسائل في العقيدة كما قال العلماء، ذلك لأنها تعلقت بأشرف المطالب التي هي رؤية الله سبحانه وتعالى، فهو غاية القاصدين، غاية القاصدين، حتى كما سيأتي من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال لو لم نلقى الله سبحانه وتعالى لما عبد الله، لما عبدت الله. لو كان لا يعني الإنسان لا يثبت الرؤية واللقاء بالله سبحانه وتعالى قال لما عبدت الله سبحانه وتعالى، وإنما عبد الله لكي ألقى وأنظر إليه سبحانه وتعالى. فهذه هي من أعظم المسائل التي ينبغي للإنسان أنه يتعلمها، لأن هذه هي الغاية من خلق الإنسان، من خلق الجن والإنس، أنهم يطبقون التوحيد ويلقون الله سبحانه وتعالى بالرضا وبالسلام، فيرون الله عز وجل ويتنعمون بتلك الرؤيا. نعم، فهي مسألة قال العلماء من أعظم المسائل. فقال الإيمان بالرؤيا، والإيمان بمعنى الإقرار، يقر بذلك في قلبه أن الله، أن المؤمنين كما سيأتي أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا سيأتي مرتين يرونه سبحانه وتعالى، فيقر بذلك ويصدق بذلك بلسانه، فليدعو كذلك أن يقول أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأعين، فلا يضعف أن يقول ذلك، وكذلك يعمل بمقتضى ذلك التصديق والإقرار. معنى ذلك أن من آمن أنه يلقى الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يرى يوم القيامة فلابد أنه يعمل ويصحى في ذلك المطلب، كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى لمن يرجو أنه يلقى الله سبحانه وتعالى، واللقاء كما سيأتي كل أدلة التي فيها إثبات اللقاء ففيها إثبات الرؤية. نعم، كما سيأتي من كلام العلماء. فالإيمان بالرؤية بمعنى الإقرار بقلبك والتصديق باللسان، وأنك تعمل بمقتضى ذلك الإقرار والتصديق، فتعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وتجتنب المعاصي، لأنك تعتقد أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسبك على عملك، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نعم، قال والإيمان بالرؤيا يوم القيامة، وقيدها هنا بيوم القيامة لأن الرؤيا هذه لها تفاصيل، هذه لها تفاصيل، فهناك رؤيا يعتقد يذكرون هذا في الرؤيا ليوم القيامة ورؤيا في الدنيا، تماما التي نتحدث فيها يوم القيامة بعد أنه ينفخ في سور النفخة الثانية، لما يأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد فيأتي الله بالحساب، نعم، ليحاسبهم. فهنا يتحقق تلك الرؤية للمؤمنين، وكذلك على الصحيح كذلك للمنافقين. نعم، فيوم القيامة ذلك لأن هناك مسائل، كذلك في الدنيا سيأتي إن شاء الله هذه. قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، نعم، وكذلك في كتاب الله عز وجل الأدلة في ذلك متواترة، تكاد أن تكون هذه المسألة كذلك من المسألة التي عد من المعلوم من الدين بالضرورة، الآية والأحاديث في ذلك والإجماعات في ذلك كثيرة جدا. نعم، قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وجاء تفسير هذه الآية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث صحيح لما يدخل أهل الجنة الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى هل تريدون أن أزيد لكم، فيقولون ماذا تزيد لنا وقد أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا ونجيتنا من النار، فيكشف سبحانه وتعالى عن حجابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما رأوا شيئا أعجب إليهم أو أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم تلا هذه الآية للذين آمنوا الحسنى الجنة وزيادة وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إذا سألتكم وقلت لكم أيهما أعظم، أيهما أعظم لمن لم يحضر الوصية، أيهما أعظم ها؟ لمن ليس في الوصية بشرط أيهما أعظم، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أو الجنة؟ لمن ليس من لم يحضر الوسطية عند الصغار عند أصحابنا كمال النظر إلى وجه الله. نعم، إيش الدليل؟ هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة وزيادة على الحسنى التي هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا باتفاق يعني نقل ذلك الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أن هذه الآية اتفق العلماء أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، فقال الدارمي رحمه الله تعالى قال وكلهم قالوا الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ولم نعم ولم يقل أحد منهم أنه النظر إلى جهة الكعبة وكذا وكذا. نعم، فقال كلهم قالوا، هذا يعني نقل للإجماع، كلهم قالوا ذلك. هذا عند يعني نقد الدارمي للمريسي، له كتاب رد عليه عن المريسي هذا المعتزلي الجهمي. فالمفسرون كلهم متفقون على أن المراد بالزيادة هنا بمعنى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها الها هنا ترجع على الجنة، ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير رحمه الله. فقال هذه الآية كالآية الأولى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذا دليل من كتاب الله عز وجل يثبت أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. كيف يعني الآن استدلنا أنه المؤمنون؟ لأن قال للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وأن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. نعم، وكذلك من الأدلة التي تدل على إثبات الرؤية للمؤمنين يوم القيامة قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ نادرة، أي فيها بهجة فيها جمال فيها ضياء، وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة، أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ يوم القيامة، يوم القيامة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول سبحانه وتعالى تحيتهم فيها تحيتهم يوم يلقونه سلام. فقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كل آية فيها التصريح باللقاء فهي تتضمن إثبات الرؤية، كل الآية التي فيها اللقاء فهي آية ودليل على إثبات الرؤية. يقول سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه الآية فيها إثبات اللقاء لله عز وجل وكذلك لرؤية الله عز وجل كما قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. نعم، في كتابه الاعتقاد للبيهقي. وكذلك من الأدلة من السنة التي ستأتي، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، في بعض الرواية لا تضامون بأشد في المين، وفي بعضها لا تضامون لا تتزاحموا، ولا تضامون بمعنى لا تتظالموا من الضيم، لا تتظالموا ولا كذلك تتزاحموا، كما يرى كل واحد القمر فكذلك يرى الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن، وكم هنا يرجع إلى المؤمنين، إنكم أيها المؤمنون ترون ربكم كما ترون القمر، فأثبتها هنا كذلك إيش أن الرؤية ليست هي رؤية قلبية، لأن بعضهم قالوا إنكم ترون ربكم كما ترون القمر رؤية قلبية، هذا ليس بصحيح لأن المثال هنا لا يستقيم، لأن لا يقال يعني ينظر للقمر برؤية إيش القلب، وإنما هو برؤية إيش النظر العين. نعم، فهنا يتعين أن يكون المراد بالرؤية هنا رؤية إيش البصر وليست هي القلب. نعم، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. نعم، ونقل الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال أجمع السلف أو أجمع السلف الأئمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم في الآخرة، واتفقوا أنهم يرونه كما يرون القمر. هذا في مجموع الفتاوى في المجدد الثالث، فهذا إجماعهم. والإجماع كذلك من الأدلة كما قال سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين اتفقوا على هذا الحديث، إنكم ترون القمر كما إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فأجمعوا على ذلك. فهذه هي دلتنا من الكتاب وكذلك من السنة ومن الإجماع، والإجماع في ذلك كثيرة جدا، حتى كما قلنا لكم هذه المسألة متواترة يعني واضحة جدا جدا، الأدلة في ذلك كثيرة جدا كثيرة جدا، حتى قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال: فمن أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فقال فليس بمؤمن عند المؤمنين، ليس بمؤمن عند المؤمنين. فمن أنكر الرؤية فجدير أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ذلك لأنه كفر بالله. فالآن كذب بي قل سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والحديث والآية التي فيها اللقاء، فكذب بكتاب الله عز وجل. وما حكم من كذب بكتاب الله؟ فهو كافر. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فحكم الله عز وجل بأن من كذب بالصدق أي الكتاب والسنة إذا جاء فكذب ذلك ورفض ورد فهو كافر بالله عز وجل، فلا يرى الله عز وجل. تدخل في هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم أي الكفار لمحجوبون عن الله عز وجل، لا يرون الله سبحانه وتعالى. فمن أنكر هذا فقد دخل في هذه الآية، فقد خرج من الإسلام. نعم، فالأدلة في ذلك كثيرة جدا، وهو جاء بالمختصر، لكن هذا الكتاب بما على أننا قد رأينا أشياء لكن نزيدها هنا. فقال الإيمان بالرؤية يوم القيامة هذا للمؤمنين، وكما كنا كذلك للمنافقين على الصحيح، المنافقون كذلك يرون الله سبحانه وتعالى لكن رؤية واحدة، وهي في عرصات القيامة عند أن يأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد. فالناس الآن مجتمعون في تلك الأرض، فيأتي الله سبحانه وتعالى لما يعني بعد أن دخل أهل الكتاب يعني من الكفار، يعني من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد شيئا فتبع ذلك الشيء، فبقي يعني هذه الأمة و بقايا من أهل الكتاب والمنافقون. فيأتي الله سبحانه وتعالى بسورة ليست هي سورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون ما هذا الله مكاننا حتى يأتينا ربنا. فما عرف الله سبحانه وتعالى بتلك السورة وبما عرف الله عز وجل في كتابه، فيقولون ما هذا الله ليس إلا الذي عرفنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنته صلى الله عليه وسلم، فيقول ما هذا الله، نحن نبقى هنا حتى يأتي ربنا فنعرف ربنا بأوصاف، وما هذه الأوصاف لا نعرفها. فيأتي الله سبحانه وتعالى بالسورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيرون المؤمنون وكذلك المنافقون. ثم بعد ذلك هؤلاء يدخلون النار فلا يرون الله عز وجل، وهؤلاء بعد ذلك يتنعمون بتلك الرؤية التي هي الزيادة التي هو الله عز وجل في كتابه. فالمنافقون لا يدخلون في هذه الآية، إنهم كلا إنهم يومئذ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هؤلاء الكفار. قد يقول القائل الآن نحن نعلم أن المنافقين هم في الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه وتعالى أشد عذابا من هؤلاء الكفار، وقلنا أن رؤية الله سبحانه وتعالى هي من أعظم بل هي أعظم النعم وأعظم الجزاء، فإذا كان هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة فكيف ينعمون برؤية الله سبحانه وتعالى؟ فما الجواب عندك موسى؟ هذا أشد عذاب، لأن الآن كما يقولون بعد الرؤية الآن النعمة ما تعرفتها إذا فقدتها، كما الآن الذي يدخل النار مباشرة دون أن يدخل الجنة، لو دخل الجنة ثم أخرج منها لكان ذلك أشد، لأن علم ما فقده. أما هؤلاء ما عرفوا تلك النعمة حتى يستشعر بتلك النعمة. أما هذا قد عرفها ثم الله سبحانه وتعالى نزع له تلك النعمة. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله قال هؤلاء يعذبون يعني بعذاب الحجاب وعذاب جهنم، بعذاب النار وكذلك بعذاب الحجاب، أي أنهم لا يرون الله عز وجل يوم القيامة يعني بعد أن يدخلون النار. فهؤلاء أشد الناس عذابا، يعذبون بعذابين، عذاب الحجاب وعذاب جهنم. نعم. وأما الكفار هذا هؤلاء لا يرون الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية. بقي الآن مسألة وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. الآن تحدثنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. المؤمنون يرونه مرتين في عرصة القيامة وفي الجنة، والمنافقون يرونه في عرصة القيامة ثم يحجبون، والكفار لا يرون الله عز وجل مطلقا، محجوبون كما قال سبحانه وتعالى. الآن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا هذه تنقسم لقسمين: رؤية منامية أي في المنام، ورؤية في اليقظة. أما الرؤية في اليقظة فهذه غير ممكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أو قال فليعلم أحد منكم أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى حتى أو إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا، أي في الدنيا. كيف الجمع بين الأدلة؟ هذا الحديث يتحدث عن الرؤية في الدنيا، فهو ليس تحكما ما استطاع موسى برؤية الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فنستقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، ما استطاع أنه ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. حجابهم النور لو كشفها لا يعني أحرق يعني وجوه ولا نعم وجوه لا أحرق سبحات وجهه من تهي إليه بصره. في الدنيا هذه ليست بممكنة، لا نكون أنه مستحيل، المستحيل الذي ومستحيل، لأن الله عز وجل علق شيء بشيء ممكن، فقال فإن استقر الجبل فسوف تراني، لكن ما استقر الجبل فما تستطيع أن تراني. فهو ممكن لكن هو غير ممكن. رؤية الله سبحانه وتعالى في اليقظة أي لست بنائم فهذا ليس بممكن. هذا في المؤمنين. بقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في ذلك العلماء من لدن السلف من لدن الصحابة. فكان يثبت الإمام ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في المعراج، لكن الصحيح أنه ما رأه. فقال نور أن أرى، ألم أستطيع أن أنظر إلى النور لأن النور يعني قوي، فكيف إذا ما استطعت أن أنظر إلى ذلك الحجاب فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى؟ نور أن أرى، كيف أرى الله سبحانه وتعالى وما استطعت أن أنظر إلى ذلك النور؟ هذا هو الصحيح. حتى قالت عائشة من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج؟ فقد أعظم على الله سرية، فقد أتى بكذب. فقال أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل رأيت ربك؟ فقال لا. فقال من حدثك أن أحدا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج فقد أعظم على الله سرية. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، هذا هو صحيح. لكن هذه المسألة لا نشد فيها، حصل الخلاف بين العلماء من لدون الصحابة. هذا كان في المعراج اختلفوا فيه، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في الأرض. أما هذه قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال كل الأحاديث التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الأرض يعني في اليقظة فقال كلها كذب باتفاق المسلمين، ليس هناك حديث يثبت في ذلك. فإن جاء الحديث تعلم أنه إيش موضوع حديث يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الآن الرؤية المنامية في المنام، هل يعني من الممكن أنه الشخص يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ نعم. والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كما عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند حسن. بالخلاصة أنه قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في صلاة فحصل له نعاس، فحصل النعاس قال حتى أتاني ربي فرأيته في أحسن صورة. هذا من الممكن في المنام، هذا من الممكن وهذا بالإجماع. حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أنكر ذلك فهو معتزلي. المعتزلة هم الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام. وجاء الحديث كذلك الرؤية جزء من 40 جزءا من النبوة، أجمع العلماء على ذلك. القارئ عياض نقل أو أبو يعلى نقل الإجماع على ذلك أنه ممكن. فقالوا ما هو الدليل؟ قال الدليل هذا الحديث، الرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فهو حق، وما كان من النبوة الحديث عند مسلم، وما كان من النبوة فهو حق، فهو من الممكن أنه يرى الله سبحانه وتعالى في المنام. وقال العلماء ولا يقتضي أن تكون تلك الرؤيا في المنام، تقتضي المطابقة بما هو الله سبحانه وتعالى يعني في الحقيقة. فقال الشيخ الإسلام كلما ابن القيم كلما كان المسلم أعرف بالله سبحانه وتعالى كان المطابقة أقرب، وكلما كان أبعد استقامة كلما كان المطابقة أبعد. فهذا يعني هذا من الكرامة التي من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يكرم لعبده في الدنيا في المنام، في المنام هذا من الممكن، هذا كذلك من عقيدتنا. هذه المسألة تشمل أشياء كثيرة. الإيمان بالرؤيا يوم القيامة قيدها هنا، لكن هناك أشياء كذلك تشمل عقيدتنا من أصول ديننا، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وإلى الله عز وجل في الدنيا، هل هو ممكن؟ ليس من الممكن. في المنام نعم، لكن في اليقظة هذا ليس بممكن. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، نعم قد رأى ربه، لكن طيب بيش في المنام كما فيها، يعني ماذا يقصد بالحديث؟ حديث يعني رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، هذا الحديث هذا هو الذي يقصده. نعم. والمرضحة هنا قال بعضهم أنه رأى يعني بعينه وهو يعني في اليقظة، لكن الصحيح الرواية التي عند الترمذي وهي حسن، فقال كان في الصلاة فنعس ثم أتاه ربه سبحانه وتعالى فرآه في أحسن الصورة، هذا دل على أنه في المنام وليس في اليقظة. نعم هذا هو صحيح في هذه المسألة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، قتادة الإمام المشهور من أئمة التفسير، قتادة ابن دهامة رحمه الله تعالى، كان حافظا حتى كان لا يكتب شيئا إنما يحفظ، إنما يحفظ لا يكتب شيئا إنما كان يحفظ. نعم. فكان عدا من الحفاظ، وعكرمة كذلك من الأئمة، من الأئمة في التفسير. نعم. ذكروا أنه كان يذهب مذهب الإباضية. ابن عباس معروف. قال ورواه الحكم بن أبان ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عن ابن زيد، وهذا في ضعف، عن ابن زيد ابن اسمه جدعان، عن ابن زيد ابن جدعان قد مر معنا في الأدب المفرد. نعم. عن ابن زيد ابن جدعان كان مصنفا وله كتاب، لكن عنده ضعف وتشيع، تشيع كان يتشيع يعني يرى مذهب الأشياء، ولعل تقدم عليها العثمان. نعم. قال عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، يعني كل ذلك يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ثبت يعني هذه الأسانيد قد حصل في ذلك خلاف كثير، ذكر ذلك إمام العلل أبو زرعة، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير، والثالث كان نعم أبو زرعة، والإمام الدارقطني. فقال أبو زرعة كل ما جاء عن قتادة فقال ليس بشيء، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بأحسن صورة، فقال كل ما جاء عن قتادة فقال ليس بشيء. فالرواية التي ذكرها هنا عن قتادة هذه في الحقيقة حصل فيها الخطأ، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير فقال الذي ثبت والمحفوظ هو الذي جاء عن معاذ بن جبل عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فحصل فيها خلاف. نعم. قال والحديث عندنا على ظاهره. نعم. وهكذا جميع النصوص لابد أننا نمرها على ظاهرها، كما نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد، قال بالإجماع أنه يجب أننا نمر الأدلة من كتاب والسنة على ظاهرها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلغة عربية مبينة معروفة، فلا يحتاج إلى أن نسأل عن ضد الظاهر، فما جاء عنك من الكتاب والسنة حتى عن ظاهره، كما كان يقولون قالوا نعم قراءته تفسيره، فإذا قرأت هذا هو التفسير، لكن هناك آية تحتاج إلى أن تسأل العلماء أو أنك تبحث. نعم. قال والحديث عندنا على ظاهره أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كذلك، فهذا على ظاهره. لا نتأول فنقول كيف ولما ونسأل، نعم، فلا ندخل في هذه الأشياء، العقل ليس له الدخل في ذلك. فإذا جاء الحديث كما قال الله سبحانه وتعالى يسلم تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فيسلم الحديث كما جاء، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فنأخذ على ظاهره كما تحدث باللغة العربية. قال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة، الكلام فيه بيش بالسوء وبالقدح وبالاتخاذ أو بالبحث عن الخلل، فكل ذلك من البدع، لأن هؤلاء السلف من الصحابة ومن بعدهم ما لم يشكل عليهم ذلك، لم يشكل عليهم ذلك، بل كان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لو لم يرى المؤمنين ربهم يوم القيامة لما عير الله سبحانه وتعالى الكفار بالحجاب، ففهموا من ذلك أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، لأن الآن إذا عير الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار بالحجاب معنى ذلك أنهم إيش يرون الله عز وجل بالمفهوم استدل رحمه الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال والله لو لم أوقن أو لم يوقن محمد بن إدريس، من محمد بن إدريس؟ وهو الشافعي، قال والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبد الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لو لم يكن على يقين أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى لما عبد الله، لأن العبادة ما هي نتيجة أنك ترى الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه أي أنه يلقى وكذلك يرى فيعمل عملا صالحا ولا يشك بعبادة ربه أحدا، نعم، فأفاد لهم عمل، فأفاد لهم عمل وليس السؤال كيف ولماذا، كيف ولماذا، فلا تسأل، لا يجوز يعني سؤال كيف. قال والكلام فيه بدعة، وهذه قد يقتضي لبدعة كفرية كما رأينا، من أنكر، قال الإمام ابن خزيمة، من أنكر رؤية المؤمنين يوم القيامة فقال فليس بمؤمن عند المؤمن، هذا بالإجماع كما نقل ذلك في كتابه كتاب التوحيد. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناذر فيه أحدا، إذا كان ذلك الأحد يريد بذلك القدح والطعن في الأحاديث، فما لك إلا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك وأنه يكفي عن شر ذلك الذي يتجادل، نعم، أو أنك تجادل في ذلك، سمعت في ذلك لكن ما عندك الأدلة فيه فتتكلم فيه بجهل، فلا تدخل إذا كان تعلم أن ذلك الشخص لا يريد الحق ولا يريد الرجوع والأخذ بالحق، فلا تتعب نفسك بهؤلاء، نعم. وأما إذا علمت أنه يسأل سؤال رشاد يريد أنه يسترشد يريد أنه يعمل أشكل عليه شيء يريد أنه يعمل به، فهذا لا بس به إذا كان عندك الجواب، نعم، فتجادلهم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليك من العلم إن شاء الله تبارك وتعالى، نعم، إن شاء الله سنكتفي بهذا، نكتفي بهذا إن شاء الله مع تحية دمام أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.